رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا صلى الله عليه وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى والزموا شرعه. واستقيموا على دينه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، الأحكام والتكاليف الشرعية تنطلق من عموم قاعدة المصالح، أدرك ذلك المكلفون أو غاب عنهم، فما من حكم شرعي ولا تكليف رباني إلا وقد تضمن من المصالح ما يدرك منه الخلق شيئا ويغيب عنهم أضعاف ما علموا. والخلق مكلفون بطاعة الله سبحانه والاستجابة لداعيه وتنفيذ أوامره تحقيقا للعبادة التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها المؤمنون، قبول الحكم الشرعي، قبول الحكم الشرعي والرضا به والإذعان لداعيه دليل إيمان العبد وفلاحه. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. بل لم يجعل الله خيارا لأحد في اختيار ما يشاء من الأحكام مما يراه موافقا لمراده وهواه والإعراض عما سوى ذلك، وعد سبحانه ذلك تمردا وعصيانا يفضي إلى الضلال المبين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. وليعلم يا عباد الله أن شرع الله عز وجل حاكم على الأهواء وأنها تابعة له وجوباً، ولذا كان من شرط الإيمان تحقيق المتابعة التامة لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفرق في المرفوع من حديث عبد الله بن عمرو وفي المرفوع من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به.

وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شد عنهم شد في النار. عباد الله، لزوم شرع الله وتطبيقه على النفس والأهل والمجتمع هو حقيقة الشهادتين، فمن خالف الله في شرعه فما حقق العبودية التي دلت عليها الشهادة بأن لا إله إلا الله. ومن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه فما حقق الشهادة له بالرسالة. فمن لازم الشهادتين تحقيق الاتباع لشرع الله. فانظر يا عبد الله في حالك ومدى تحقيق كلمات عاهد الله عليه في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين. إن الإيمان يا عباد الله ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فأرضاه من أنفسكم خيرا، ولا يفقدكم ربكم حيث أمركم ولا يجدكم حيث نهاكم. واعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين ذوي المقام الرفيع والشرف العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين، وأذل اللهم الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين، وانصر اللهم عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده إلى ما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ول على المسلمين في كل البلاد خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا سميع الدعاء. اللهم أكرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أولياءك المؤمنون، ويدل فيه أعداؤك الكافرون والمنافقون، ويهدى فيه عبادك العاصون، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، فأنت على كل شيء قدير. اللهم وأقر الهدى ودين الحق الذي بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعلنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا في غزة خاصة وفي فلسطين عامة وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود ومن أعانهم، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وأضعف قوتهم. اللهم اثلم حدهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أشغلهم في أنفسهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك يا الحق. اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرضين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر.